إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. يوم له تاريخ. كان يا مكان وإحنا الذي كان يا مكان أيام زمان الزمن نور ماله زمان إحنا في الوقت الحياة بهجة وفرح وأمان طور لينا طور لينا ألوان الأفراح والزينة. أحسن القصص يوم له تاريخ. يوم مفتوح تقدمه لكم شبكة البرنامج العام في عيد الإذاعة وعيد الإعلاميين. مطبات في الهواء. يوم له تاريخ. معكم على مدى اليوم الإذاعية الكبيرة صفية المهندس، الإذاعي الكبير فهمي عمر، الإذاعي الكبير طاهر أبو زيد، الإذاعي الكبير جلال معوض، الإذاعي الكبير صلاح زكي. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. يوم له تاريخ هو ذلك العنوان الذي اخترناه في شبكة البرنامج العام ليكون عنوانا لهذا اليوم المفتوح وهذا المهرجان الإذاعي الكبير الذي نحتفل فيه بنشأة الإذاعة أو عيد الإذاعة والبرنامج العام في 31 مايو سنة 1934. يمكن اللحظة دي اللحظة الوحيدة اللي تمنيت فيها أن يكون هذا الميكروفون كاميرا لينقل لكم صورة هذه الكوكبة المتميزة التي أجلس بينها ويشرفني أن أجلس بينها. فها نحن نتواصل كأجيال مع هؤلاء العمالقة. حولي وبدون ترتيب الإذاعية الكبيرة الأستاذة صفية المهندس رئيس الإذاعة الأسبق، وعلى يميني الإذاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر رئيس الإذاعة الأسبق أيضا، والإذاعي الكبير الأستاذ جلال معوض بجانبه، وإلى جواره الإذاعي الكبير الأستاذ طاهر أبو زيد، وعلى اليسار الإذاعي الكبير الأستاذ صلاح زكي. هل فسرت لكم سبب فرحتي بهذه الكوكبة اللامعة من نجوم الميكروفون الذين لم يجتمعوا في مكان وزمان واحد منذ أكثر من أقول إيه بقى مدام صفية 20 سنة؟ أكثر شوية. فيعني لنا البهجة والسعادة والشرف أن يجمع ميكروفون البرنامج العام هذه النخبة الممتازة من كبار الإذاعيين عشان نقعد مع بعض نتذاكر ذكرياتنا وتاريخنا الإذاعي أو تاريخكم الإذاعي في بداية هذا اليوم الذي نحتفل فيه بعيد الإذاعة وعيد الإعلاميين. فأولا كل سنة وانتم طيبين. طيب يا عمر. يمكن نبتدي بنقول كده كل إذاعي كبير من اللي قاعدين حواليا يقول تاريخ التحاقه بالإذاعة المصرية كان سنة كام مدام صفية؟ وبعدين معك بقى يا عمر. يعني ما فيش داعي ابدا للسؤال ده. يعني ماما صفية التحقت سنة 90 بالإذاعة. لا يا فهم، قبل كده بسنتين ثلاثة. هو طبعا يعني احنا بنقول ان الريادة بتتحقق في هذه المجموعة اللي انا بتشرف بالجلوس بينها. فلما بنقول ان السيدة صفية المهندس كانت اول مذيعة عشان كده بسأل عن السنة لأن ده تاريخ. الحقيقة يا عمر أنا عايز أقول لك إيه، أنا يمكن دخول الإذاعة يعني كان له يعني كان له حادثة معينة. أنا دخلت الإذاعة أو تعينت في الإذاعة يوم تخرجي، يوم نتيجة الليسانس اللي طلعت وأنا في كلية الآداب، اتعينت في نفس اليوم. ويمكن سبب أنا هقول لك عليه. أنا في خلال 4 سنوات وأنا طالبة في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية كنت ملتحقة بفريق التمثيل. كنا في كل سنة في نهاية كل سنة بنمثل رواية من روايات شكسبير على مسرح الأوبرا، وكان في الوقت ده بيجي فيها الوزراء والناس الكبار المسؤولين يجوا يحضروا، وكان من ضمن اللي بيحضروا عدد كبير من العاملين في الإذاعة اللي هم في نفس الوقت برضو من خريج قسم الأدب الإنجليزي. فالحصل أني أنا كنت بقوم بدور البطولة خلال 4 سنوات وإحنا بنمثل رواية شكسبير. فبعد كده هم قالوا لي إحنا كنا بنشوفك وحطينا عنا عليكي، قلنا البت دي أول ما تتخرج لازم ناخدها كمذيعة. عشان كده لما اتصل بي المرحوم أستاذ محمد فتحي يوم ظهور النتيجة وبلغني بالنتيجة، أنا قلت له الله، طب أنتوا مش هتمتحنون امتحان صوت؟ أم قال لي إحنا بقالنا 4 سنوات وإحنا بنمتحنك، بنسمعك وانت على المسرح فحفظنا صوتك ومش محتاجة الامتحان. أهو يمكن ده أحب أقول كلمة في المجال ده. ده لو كان امتحانك في الصوت كانوا يبقوا ما يعرفوش في الأصوات. شوف الأستاذ سامي طول عمره إنسان مجامل وظريف. بس هو ده نظام الأستاذة صفية المهندس بتشير إليه، والله كان نظام جميل إن الإذاعة تلتقط الموهوبين والذين يصلحون لعمل المذيع من الجامعات ومن المعاهد ومن المراكز الثقافية. أستاذ محمد فتحي كان بيروي في طرف من ذكرياته زي ما التقط حضرتك كده من كلية الأداب، أن أيضا التقط العديد من الإذاعيين والمخرجين في ذلك الوقت في بداية الأربعينات على ما أذكر. ده صحيح. ويمكن هو نفسه الأستاذ محمد فتحي كان بيقول أن الإذاعة حظيت بحاجة يمكن كانت سيئة بالنسبة للعالم لكن كان الإذاعة محظوظة فيها، أن سنة الكساد العالمي سنة 33 العالم كله كان اقتصاده متدهور وكان فيه أزمة اقتصادية عالمية، فكان فيه بطالة شديدة في الوطأة في مصر، فأفرزت عدد كبير جدا من المتميزين اللي كانوا لو ما كانش فيه كساد كانوا اشتغلوا في وظائف أخرى. إنما لما الإذاعة أعلنت عن ان هي ستفتتح رسمية سنة 34 وطلبة مجموعة من المذيعين فتقدم لها نخبة ممتازة، كان هو منهم وكان احمد سالم والاستاذ احمد كمال سرور. مش عارف مين فيهم اول واحد قال هنا القاهرة مدام صفية دي اللي عليها خلاف. لا هو الاستاذ احمد كمال سرور. احمد كمال سرور وهو مع ان احمد سالم كان كبير المذيعين. لا هو اول واحد قال قول القاهرة، وفي البرنامج بتاعي اللي هقدمه بعد هذا الاجتماع عمل تسجيل بصوته وهو بيقول هنا القاهرة. الله ظريف. طيب هنا القاهرة وحضرتك كنت بتقوليها وراح داخل عليك مذيع جديد وكان قاعد في الاستوديو زي ما احنا قاعدين كده دلوقتي وحصل قفشة طريفة جدا بينكم، هذا الإذاعي اللي كان جديد وقتها وأصبح إذاعيا كبيرا ورائدا إذاعيا كبيرا فيما بعد هو الأستاذ طاهر أبو زيد. نسمع أستاذ طاهر منك القصة دي. في الحقيقة احنا دخلنا الإذاعة أنا يمكن وصلاح زكي وفهمي عمر يوم 14 مايو في نفس هذا الشهر. أصح حاجة هو يعني قرار تعييننا صادر بتاريخ 1 مايو سنة 50. سنة كم يا فندم؟ 1 مايو 50. احنا دخلنا يفرقوا الأسبوعين دول برضو في الأقدميات والحاجات. دخلنا والتقينا وأنا فاكر لقائي معاك أنت بالذات. لا أنت جيت بعدين يا أستاذ جلال. نوفمبر 50. ده فهمي حافظ التواريخ بتاعت كل واحد. طبعا أنا كنت قبل ما أشتغل في الإذاعة كنت طول حياتي بشتغل في المحاكم في المحضرين والكتاب وكده، وكنت بشتغل بتوجيهي، ما كنتش دخلت الجامعة. وبعدين توجيه دخلت اللي هو زي الثانوية العامة. الثانوية العامة. وبعدين دخلت الجامعة بعد كده وحصلت على الليسانس، وكنت دايما باستمرار بأقود خطواتي، يعني ربنا كان بيوفقني وأنا أيضا مصر على أن أقود خطواتي عشان أتخرج من الجامعة. وتخرجت من الجامعة واشتغلت محامي تحت التمرين مع صديق ليا هو أخو الأستاذ حسن شمس، وبعدين اتعينت في الإذاعة بمصادفة، يمكن حكيتها كتير ما كنتش قاصد وكده. كان ليا صديق في الإسكندرية اسمه صبحي باسيلي، هو الآن أستاذ محامي قدير الأستاذ صبحي، وكنا زي الإخوات وعايشين مع بعض ليل نهار. فكنا بنروح نقعد في ترانسميتر صغير يعني في الإبراهيمية، عشان كانت الإذاعة بتذيع على نص كيلو وات للبرامج الأوروبية، وهو كان مختص بهذه العملية. فكنت بروح نقعد معاه ونسهر معاه. في ليلة كنا سهرانين في محطة الرمل، وقال لي أنا مضطر أن أنا أمشي لأن بكرة الصبح بدري عندي امتحان مذيعين. قلت له بكرة ومن الإسكندرية؟ قال لي أيوه. قلت له إزاي؟ طب من هي امتحان؟ قال لي في القاهرة اللجنة متواجدة هناك وقاعدين هيسمعوه. وبعدين اقترح علي، قال لي أنت مش خدت الليسانس؟ قلت له أخدت. قال لي ما تيجي نكلمهم يحطوا اسمك تمتحن. قلت له انا هشتغل مذيع، انا كنت اياميها يعني نفسي ان انا اشتغل اكمل المحاماه او ابقى وكيل نيابه. عمري ما فكرت ان انا ابقى مذيع، ولا كان عندي راديو ولا ملتفت للاذاعه يعني احضر. ما كانش في اهتماماتك خالص. لا يعني كنت طبعا اسمع حفلات ام كلثوم وكده، ولكن عمري ما فكرت ان انا ابقى مذيع، يعني كانت بعيده عني. قال لي تعالى نتسلى وتتفرج على المذيعين وهم بيتلخبطوا. قلت له ماشي. فدخلت وانا فخور ان انا صاحبي اللي هو الراجل الاوبريتور اللي معانا في الهندسة، ولقيت واحد واقف بره قاعد بره على الكرسي وقاعد زي ما يكون بيقرا قرآن او يعني خايف جدا. طلع ان ده المرحوم عباس احمد بعد كده. الاذاعة الكبير الاقرب الليلة الكبيرة. ده راجل عظيم ومثقف ثقافة ممتازة جدا. طبعا. فدخلت فقعدت قدام الميكروفون اقرا معاك جورنال. ايوه انا بلا مبالاه بتدلع، يعني مفيش خوف ولا رهبه ولا عندي امل ان انا انجح. فوجئت في النهايه بانهم بيقولوا لي متشكر بعد فتره طويله، كانوا بيقعدوا مع الناس ثواني معدودات او نص دقيقه او ربع دقيقه، انا قعدوا معايا فتره طويله. فبقيت مستغرب، فلقيت صاحبي جاي يقول لي تصور انك نجحت. والله تصور يعني نحط لها عنوان كده سطر تصور انك نجحت مذيع رغم انفه. ونسبة عمر لمؤاخذه يعني اني انا انت وانت بتقدم هذه الجلسه قلت ان احنا يعني اللي صنعنا امجاد للاذاعه. لا، انا احب اعود بالذاكره الى جيل الاربعينيات وأقول إنه هذا الجيل هو الذي وضع أسس اللغة الإذاعية، وهو الذي يعني أشاد البنيان لفن إذاعي عاش ولا يزال يعيش وسيظل يعيش ما عاش الميكروفون. يعني الكوكبة اللي كانت في الأربعينيات رغم بدائية التكنولوجيا الإذاعة في تلك الأيام استطاعت أن تقدم فن إذاعي جميل جدا. يعني أنا مندهش، ويمكن مدام صفية تقدر تقول لنا إزاي كانوا بيعملوا البرامج دي. رغم بقول يعني التكنولوجيا الإذاعة كانت بدائية جدا، لكن استطاعوا أنهم يعملوا برامج جميلة جدا فيها الإيكو، رغم أنهم كانوا بيسجلوا على أشرطة صلب، يعني الطارة بتاعت الشريط ما تقدرش الواحد يشيلها، لكن كانوا متعاونين وكانوا بيتسابقوا مع بعض في سباق مليء بالروح الرياضية. وما كانش يعني بل كانت الألفة والمودة هي التي تربط بينهم. الدليل على ذلك انه مثلا استاذ زي عبد الوهاب يوسف رحمه الله عليه لا يستنكف انه هو يؤدي الدور الاول في برنامج عوف الاصيل اللي مين كان بيخرجه؟ تلميذ من تلامذته وهو انور المشري. مش كده يا مدام؟ ده انا لو تسمعوا برنامج اوبريت قطر الندى هتلاقوا في نهايته قامت بتمثيل دور قطر الندى الانسه صفيه المهندسه. نعم نعم. لان احنا كمذيعين كنا بنعمل كل حاجه، بنذيع على الهواء وبنقرا نشرات اخبار وبنلعب اسطوانات. واذكر في اليوم ده اني انا كنت في الاستوديو، قال المرحوم حافظ عبد الوهاب، قال لي تعالي بسرعه اخرجي اخرجي. قلت له اخرج ليه؟ قال لي في اوبريت مفروض نسجله دلوقتي والموسيقيين موجودين والمغنيين موجودين والممثلين موجودين، لكن السيدة فاتن حمامة أيامها كانت لسه طبعا لسه شابة صغيرة، فاتن حمامة كان المفروض تقوم بدور قطر الندى ما جاتش، فتعالي عشان تاخدي الدور. قلت لهم عارفين ان انا كنت زمان بمثل، وعلى فكرة انا لو كنت استمريت في التمثيل كان زماني دلوقتي بنافس سميحة ايوب وسناء وكانت المسألة طبعا انا اخطأت الطريق. فبعدين دخلت الاستوديو اداني السكريبت، قلت له طب اقراها بس مرة واحدة، قريت بسرعة وابتدى التسجيل وسجلت تسجيل ما زال يعيش حتى اليوم، وكل ما اسمع قطر الندى الاقي نفسي ببتسم وافتكر التاريخ القديم ده. مش عارف بالنسبة للأستاذ جلال معوض، أنا شايف حضرتك يعني قليل الكلام شوية، هل دي طبيعة في حضرتك؟ ما تحبش يعني أنت تخوض كثيرا في الأحاديث يعني؟ أنا أتكلمت كتير يا عمر لا تستهدئ، أنا يعني يوم ده يومكم أستاذنا جلال معوض لغاية دلوقتي إحنا بس معنهوش، وبالمناسبة حالنا إحنا جيل واحد، لكن أنا أشهد وأقر وأعترف أنه جلال معوض كان ألمع أبناء جيله. دي مسألة يعني دي مسألة يعني دي مسألة ملاحظة نجيلة من الأستاذ فهمي عمر طبعا. لا أنا شخصيا اتولدت كان يوم 1 يناير 1930 ودخلت مدرسة أسيوط الثانوية، تخرجت من أسيوط الثانوية سنة 1945 وجيت هنا التحقت ب كلية الأداب. كلية الأداب فأنا موجود في كلية الأداب كان معي الله يرحمها الأخت العظيمة همة مصطفى. الله يرحمها. الله يرحمها. من ناجينا برضه. طب مين اللي امتحن حضرتك لما جيت تعمل كمذيع؟ كان مين اللي امتحنك؟ أنا أعرف إن الدكتور علي الراعي امتحن الأستاذ فهمي عمر. أنا شخصياً امتحني عارف مين؟ كان الله يرحمه عبد الوهاب يوسف والله يرحمه أنور المشري. والدكتور علي الراعي أمد الله في عمره. الراعي لسه موجود. علي الراعي لسه موجود. هذا التاريخ يعني رسخ جلال معوض في اذهان السامعين بالظبط كده. وعشان كده الاستاذ فهمي عمر دلوقتي بيقول ان جلال معوض كان المع ابناء جيله. مظبوط كده. طب بالنسبه للاستاذ طاهر ابو زيد، حضرتك لسه ما حكيتلناش القفشه اللي كانت سبب كل الذكريات اللي تراكمت دي لما دخلت الاستوديو على مدام صفيه وكلمته الميكروفون مقفول. هقول لك من يعني اثير دلوقتي كلام على صفية المهندس وأسرة صفية المهندس. ده أنا لمحته في أول يوم دخلت فيه الأستوديو. أنا جاي من جو المحضرين والمكاتب الكالحة وإلى آخره، فلقيت أن أنا داخل استوديو مكيف الهواء جميل، نسمة منعشة ومكت في الأرض وما فيش شبابيك، ووراء كل هذا ستات حلوين قاعدين، مدام صفية وعواطف البدري بشعرها أسود والأمومة التي يعني تبدو في عينيها وفي أسلوبها وفي كلامها، والسيدة سعاد خشيلة. فقلت إيه ده، إيه الجو العظيم اللي أنا فيه؟ فبصيت لقيت صفية طول ما هي قاعدة تضحك يعني كركرة الضحك متواصلة، ثم تقول الضحكات اللؤلؤية البلورية صفوها بقى في الجمايد أيام كريستال والله، وتفتح الميكروفون وتقول عبارة ما فهمتهاش، تقول مايك حاجة كده ما بقتش فاهم ايه مايك، وتقوم قايلة الآن نستمع إلى كذا كذا كذا، وتقفل ويستمر الضحك. فأنا بعد فترة وهي على وشك إنها مايك وعلى وشك إنها تفتح الميكروفون، فقلت لها مايك يعني ايه؟ قفلة بسرعة غاضبة وقالت لي اسكت انا بقول مايك. وشوروا لي اللي قاعدين ان انا بصوابعهم ان انا اسكت، فسكت. وبعدين في الاخر بتقول انا بقول مايك، تقوم انت تتكلم. قلت لها مايك يعني ايه؟ قالت يعني مايكروفون. قلت لها طب ما تقوليش ليه مايكروفون؟ قالت بدلعه، بدلع الميكروفون، انت ما حدش دلعك ابدا. قلت لها لا والله عمري ما حد دلعك. انت عارف المحاكم بقى دلع ايه؟ انت بقى الحقيقه يا دهر بتفكرني باول لحظه وقفت فيها قدام الميكروفون وانا جايه مذيعه جديده، وبعدين بقى ايه لسه بقى، فجيت قلت لهم انا هقول ايه؟ قولوا لي عشان اتمرن على اللي هقول. فقالوا لي انت هتبقي مع مذيع هو يقدم غنوه وانت غنوه واحنا على الهوا. قلت لهم طب هقول غنوه ايه؟ قالوا لي غنوه همسه حائره اللي كتبها الشاعر عزيز اباظه باشا وتلحين وغناء عبد الوهاب. قعدت طول اليوم اقف قدام المرايه واقول هنا القاهره الان نستمع الى كذا، ارجع اقول لا تون التاني احسن، سيداتي وسادتي الان نستمع الى كذا. قعدت اتمرن عليها لغاية ما جه معاد إذاعة على الهواء. المذيع اللي قدامي خلص الأغنية بتاعته وفتح بقى الميكروفون، فقلت أيها السادة إليكم الآن أغنية همسة حائرة، شعر عزيز أباشا باظة. بعدين سكت، قلت متأسفة، أيها السادة إليكم أغنية همسة حائرة، تأليف عزيز أباشا باظة. رحت قفل الميكروفون وبدأت أعيط. ممكن هو الأباشاجي أستاذ صلاح زكي، أظن أنت ليك بقى تاريخ شهير. لا لا لا من دول مطب. لا لا انا عمري انا ما كانش ليا تاريخ، انا بس اعرف كل زملائنا من اول الله يرحمه سعيد عبد السعد اللي توفى، كان هو احسن واحد، كان يقول حاجات قدام الميكروفون غير عاديه. عباس احمد مره بيقول ايها جايز الساعه 11 هيقرا الاخبار، فباصص للساعه فقال ايها الساعه الساده وسكت. طيب يعني دي اول يوم، فسمعه المرحوم امين حماد مدير الاذاعه. تاني يوم تذكر وهو بيبص للساعه اللي حصل منه امبارح، ودي حاجه غريبه قوي، فراح وقع في نفس الحكايه زي ما بيعلق بالظبط، فقال ايها الساعه الساده الاركه، فراح ضرب له حماد بيه تليفون، كان رئيس الاذاعه وقتها، شوف لك طريقة يا ابني، شوف لك شغلة تانية، قلتها أيها الساعة والنهاردة أيها الساعة، يا ابني قول حاجة تانية مش ضروري حكاية الساعة دي، قول أيها المؤمنون، قال له هقولها أيها الساعون، قال له قولها أيها الساعون.